أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالسنة لإثبات حجية الخبر، وصل الكلام إلى الطائفة الرابعة التي تدل على أن بعض من ينتقل إليه الخبر ينتفع بالحديث والخبر أكثر من الناقل. وكان تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنه لولا حجية الخبر لما تحقق الانتفاع من قبل من وصل إليه الخبر، إذ أن الخبر الذي ليس بحجة لا ينتفع به، فالانتفاع من الخبر متوقف وفرع حجية ماذا؟ الخبر. يجيب المصنف رحمة الله عليه على هذه الطائفة أن الانتفاع بالخبر لا يتوقف على حجيته، وأكبر شاهد على ذلك أن الانتفاع لو كان متوقفا على الحجية التعبدية لكان دائما وأبدا لا بد أن يكون ناقل الخبر ينتفع أكثر وأفقه ممن نقل إليه. والسر في ذلك أن ناقل الخبر قد أحرز الخبر بالوجدان. ليه؟ لأنه إما رأى وإما سمع من المعصوم عليه السلام. فإذا يكون مضمون الخبر ثابتا له بالوجدان، بينما المنقول إليه على فرض الحجية يثبت له بالتعبد. فلا بد أن يكون حينئذ الناقل أفضل وأحسن حالا ممن وصل إليه الخبر، لأنه ثبت له بالقطع، بخلافه ثبت له بالتعبد. فبناء على ذلك لا بد أن نحمل هذه الطائفة على أن هذه الطائفة لم تتناول مسألة الحجية، وإنما بعد الفراغ عن ثبوت الخبر في حق من نقل إليه، أما كيف يثبت؟ هل يثبت بالقاطع؟ هل يثبت بالتعبد؟ مسكوت عنه. بعد ثبوت الخبر لدى المنقول إليه، هذا المنقول إليه قد ينتفع أكثر من الناقل بالتدبر بمعنى الناقل. مثله مثلا كان كمثل الحمار يحمل أصفارا، لم ينظر إلى تلك الكتب، لم يفهم معنى الحديث، لكنه ثقة نقل الخبر. الروايات هذه بصدد بيان أنه بعد الفراغ عن ثبوت الخبر لدى المنقول إليه قد ينتفع أكثر من الناقل، فهي ساكت عن بيان كيفية ثبوت هذا الخبر، هل يثبت بالوجدان أم يثبت بالتعبد. مثلا لنفترض هكذا، لنفترض أن الدليل قام على عدم حجية خبر الثقة، قام الدليل على عدم حجية خبر الثقة، في مثل هذا المورد يصدق أنه رب من يصل إليه الخبر ويثبت عنده أفقه من الناقل، لأنه قد يصل إليه ويفيده العلم. فهذه المواد التي تصل إليه وتفيده العلم هو يتدبر بها أكثر مما يتدبر بها السامع. فبالتالي أفقهية المنقول إليه وفقه المنقول إليه لا يتوقف على الحجية التعبدية، والاستدلال بهذه الطائفة كان مرتبطا بأن الأفقهية والتفقه يتوقف وفرع ماذا؟ الحجية التعبدية. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام، إذن تقريب الاستدلال بدعوى أن الأفقهية فرع حجية هذا الخبر الذي وصل إليه كي يتفقه به ويتدبر به. ونلاحظ أن هذه الطائفة صحيح هي فرع ثبوت الخبر حتى يتفقه به، لكن كيف يثبت هذا الخبر؟ هل هو بالتعبد أم بالوجدان؟ مسكوت عنه. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت أو يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. ليه؟ لأن الناقل يثبت عنده بالوجدان، لأن الثبوت لديه وجداني، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ، بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. خلاصة الأمر بكلمة واحدة، تقريب الاستدلال بهذه الطائفة كان مبتني على ماذا؟ أن الأفقهية السامع ناشئة من تدبره في الخبر، والتدبر فرع الحجية. الإشكال هكذا، أن الأفقهية ناشئة من التدبر، والتدبر فرع الثبوت. أما كيفية هذا الثبوت، هل هو بالوجدان أو بالتعبد؟ مسكوت عنه. واضح المطلب؟ الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب والتحذير من الكذابين، كما ورد في كثير من الروايات، تجدها في كتاب الكشي، فلان كذاب، أو الإمام يحذر ستكثر علينا القالة. كان في درس الشيخ الوحيد واحد إيراني، كل ما يشوفني مثلا ارتديت عباية جديدة اللي لنا عليك إطعام صور بالفارسي يقولون، أو مرة بآخر شيء صار ابتداء اللي رأيت أباك في المنام ويقول لي أنه قل لي ابني أن يطعم عني. فقلت لو أنا اتفاقا رأيت والدي في المنام وقال لي يا ولدي سوف تكثر علي الكذاب. فإذا في روايات من هذا القبيل كثيرة، فأنه سوف تكثر الكذاب أو ذم الكذاب، أو إشارة إلى ذم أشخاص معينين لوصف الكذب عندهم. فقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنه لو لم يكن الخبر حجة فلماذا فقط اختار المعصوم أن يذم الكذاب؟ خبر الكاذب وغير الكاذب سواء، كلاهما ليس بحجة إذا لم يكن الخبر حجة، فلماذا تذم الخبر الكاذب؟ اقتصار الذم على خبر الكاذب كاشف عن ماذا؟ كاشف على أن خبر الصادق حجة. فلو كان كل خبر ليس بحجة فلا يوجد هذا الداعي للتأكيد على ذم خبر الكاذب، فذم خبر الكاذب لكي لا نعمل به، فمعنى ذلك أن العمل بخبر غير الكاذب جائز، هذا مصاوق للحجية التعبدية. واضح هذا الشيء؟ يقول فلو لم يكن الخبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير، تصبح كل الأخبار ساقطة. والصحيح يقول المصنف أنه من الممكن نلتزم بعدم حجية مطلق الخبر، ويكون هناك نكتة في التحذير من الكذب. فأعطيك لذلك شاهد. الآن في أصول الدين خبر الواحد يعمل به، في أصول الدين، في أصول الاعتقاد، يعني أنت تؤمن بوجود الخالق عن طريق خبر الواحد، تؤمن بعصمة النبي عن طريق خبر الواحد. لا، فخبر الواحد بالاتفاق لا يؤخذ به في أصول الاعتقاد. مع ذلك يصح أن نحذر من الكذب في أصول الاعتقاد، مع كون مطلق الخبر ليس بحجة. إذن التحذير من الكذب في مورد من الموارد تخلف عن أي شيء؟ عن الحجية التعبدية. فلا ملازمة بين التحذير من الكذب والحجية التعبدية. إذ لو وجدت الملازمة لكان يجب علينا أن نلتزم بحجية الخبر أين؟ في الأصول الاعتقادية. هذا كإشكال نقضي. أما الجواب الحلي، السبب في ذلك أن الشارع المقدس حذر من الكذب ومن الأخبار الموضوعة، لأن هذه كثيرا ما تأتي بطريقة توجب إيهام السامع، توجب إيهام السامع. خب مثلا قد يأتي الكاذب، الكاذب عندما يكذب لا يقف ويقول ترى أنا كاذب، يحاول أن يأتي بحديثه بطريقة توقع السامع في الوهم، تجعله ولو يعتقد خطأ في مطلبه. فعندما يحذر منه، يحذر منه حتى يسقط له هذا الأثر، أن يكون له احتمال ولو جزئي في تكوين عقيدة مع ضمن احتمالات أخرى. بخلاف الخبر الصادق لا يؤثر هذا الاحتمال، لأن المفروض أنه صادق. بينما خبر الكاذب باعتبار أن ما يخبر عنه غير موافق للواقع، فهذا الاحتمال قد يؤثر على عقيدة الشخص، لأن العقيدة يجب أن تكون على مستوى القطع، على مستوى القطع في مقابلها إذا كان يوجد احتمال لا يوجد قطع. فإذا السبب في التحذير عن خبر الكاذب أن خبر الكاذب لما كان مخالفا للواقع كثيرا ما يوهم السامع في خلاف الواقع. أما الاحتمال الذي يعطيه خبر الصادق فلا يؤدي إلى الوقوع في خلاف الواقع، لأنه المفروض أنه صادق. فلذا استطاع ممكن أن نفكك بين خبر الكاذب وخبر الصادق من دون أن يكون خبر الكاذب حجة. صار واضحا. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. ليش كفى في خطره؟ العقائد وأصول الدين نحتاج فيها إلى القطع، فإذا كان عندك احتمال الخلاف لا يوجد عندك قطع. اهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، مضافا للإشكال النقضي الذي أشرت إليه، وهو أنه تخلف الحجية التعبدية عن التحذير عن الكذب في مورد أصول الاعتقاد كاشف عن عدم الملازمة. الطائفة السادسة، نلاحظ أن هناك مجموعة من النصوص ترجع الشيعة أو بعض الأفراد من الشيعة إلى رواة معينين من دون طبعا أن تعطي ضابطا لهذا الإرجاع، يعني ما في تعليل، يعني لم يقل لك ارجع إلى زرارة لأنه ثقة، لو عندنا هكذا رواية كانت في غاية مثلا من ناحية الدلالة، ما في تعليل. رواية تقول خذ حكمك من هذا الجالس ويشير إلى زرارة، رواية تقول مثلا خذ حكمك من عبد العظيم الحسن، رواية تقول وهكذا، فأرجعت إلى أفراد معينين. هذا الإرجاع إلى أفراد معينين في الحقيقة لا بد له من خصوصية، ولا ليس اعتباطيا، ولا يحتمل في مقامنا إلا الوفاق من العدالة، فتكون حينئذ مشترك بينهم وبين غيرهم. هذا أحد تقريبات الاستدلال بهذه الطائفة. يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الطائفة بتقريب آخر، أنه هذه الطائفة أرجعت إلى زرارة، إلى عبد العظيم الحسن، وزرارة وعبد العظيم الحسن من مصاديق ماذا؟ من حمل الشايع، هم من الثقات. فإذا ثبت في الجملة أن بعض أخبار الثقات يرجع إليهم حجة، نعلم على البعض الآخر الذي لم يأتي اسمه في النصوص عن طريق الإجماع المركب. فإذا الاستدلال بهذه الطائفة يوجد كم تقريب؟ يوجد تقريبات. التقريب الأول، نكرر، التقريب الأول أن نفهم من الإرجاع أنه ليس إلا لخصوصية الوفاق، لا يرجع إلى زرارة لكونه مثلا من البلد الفلان، أو لعبد العظيم الحسن لكونه من القبيلة الفلانية، وإنما الذي نفهمه أنه يرجع إليه لأجل أنه صادق وعادل. فحينئذ تلغى خصوصية هذا الجالس وخصوصية عبد العظيم الحسن، صار واضحا. التقريب الثاني أن يقال أن هذه الطائفة لا، دلت على اعتبار قول طائفة خاصة إن زرارة وعبد العظيم الحسن، فثبت حجيا خبر بعض الثقات نعممه على البعض الآخر لعدم القول الفصل. ليه؟ لأن الأمة مختلفة إلى قولين، قول يقول خبر الثقة حجة، قول يقول خبر الثقة ليس بحجة. إذا أخذنا بهذه الطائفة بخصوصها ماذا يلزم؟ أن نقول بعض أخبار الثقة حجة والبعض ليس بحجة، هذا إحداث لقول ثالث، خرق للإجماع المركب. صار واضح تقريب الاستدلال. يجيب المصنف رحمه، طبعا لم يذكر وجه الاستدلال، يحتمل بحسب الجواب الذي يذكره أن يكون وجه الاستدلال هو الأول دون الثاني. طبعا ثاني جوابه واضح لما ذكرناه في بحث الإجماع المركب، أن هذا لا يرجع إلى القول بعدم الفصل، بل يرجع إلى عدم قول بالفصل الذي ذكرناه سابقا. أما المصنف رحمة الله عليه فيجيب عن هذه الطائفة أن هذه الطائفة باعتبار أنها غير معللة، يعني لم يقل خذ حكمك من هذا الجالس لوفاقته لعلمه مثلا لكونه ثقة الإمام، فرق بين الثقة وبين ثقة الإمام، ربما الإمام يعرف أن هذا الشخص لا يكذب مهما كانت المغريات، فلا تستطيع أن تعمم على خبر الإنسان العادل بحسب ظاهر الحال، هذا قد تغريه في بعض الحال، هو لا يكذب لكن في بعض الأحيان قد تغريه المغريات فيكذب. فجاء الإمام إلى شخص معين بدون تعليل لا يعرف وجهه، لعل الإمام اطلع على خصوصية في هذا الفرد أوجبت الرجوع إليه غير موجودة في فرد آخر. فما دام لم نعرف علة الإرجاع لا نستطيع ماذا أن نحمل. صار واضحا؟ يقول الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجرس، قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرأه مني فالسلام، وبالتالي تدل على فضيلة مهمة لعبد العظيم الحسني رحمة الله عليه. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة لهذا الجواب، لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية التي يمكن أن نعمم بها عن هذين الموردين ونتجاوز هذين الموردين، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، فلا يمكن إثبات حجية خبر ثقة مطلقا حتى في حال احتمال تعمد الكذب. يعني صحيح قد يقال كيف خبر ثقة ونحتمل تعمد الكذب؟ الثقة خطيرة، قد تغريه في بعض الأحيان مثل إنسان عادل تصلي خلفه جماعة لكن لا أنه يستحيل أن يصدر منه ذنب، قد تغريه في بعض الأحيان المغريات فتزول العدالة ثم ترجع مثلا. فالثقة من هذا القبيل، فمن المحتمل أن يقول الإمام اطلع ورأى أن زرار هذا لا تغريه أي مغريات فأرجع إليه، فلا نستطيع أن نعمم على كل خبر ثقة. يحتمل أنه قد تغريه المغريات فيتعمد الكذب. يعني بعبارة أخرى قد يكون الإمام اطلع أن زرارة وعبد العظيم الحسني من ناحية الكذب عندهم عصمة، من ناحية الكذب ولو عصمة ماذا كسبية واختيارية ونحو ذلك، حتى في حالة احتمال تعمد الكذب. إذا من الممكن أن يكون إرجاع الإمام لنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. وهذا قص على ذلك أنت في حياتك الاعتيادية مثلا، أو أي أستاذ مثلا قد يسأل مثلا إذا رأيك نريد نعرف رأيك ممن نأخذ رأيك، يقول من فلان، من فلان خذ، هذا فلان يشترك مع البقية في كونه طالب عند هذا الأستاذ، فلا نستطيع أن نعم ما دام لا يوجد تعليل، لأن أنا لمعرفتي بفلان أعرف بأنه أقدر مثلا. وهكذا مجرد الإرجاع من دون تعليل لا يدل على التعليل، يكون حاله حال الدليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو ما يلغى في حقه احتمال الكذب، وهذا من أين لنا أن نحصله في أخبار الثقات. الطائفة السابعة، وفي هذه الطائفة السابعة ورد خبران تقريبا في ذم من يرمي الحديث بمجرد أنه لا يتوافق مع طبعه. ورد التشديد على ذلك، وأسوأهم عندي حالا تعبير الإمام عليه السلام، وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أصنف. فالكثير منا يحكم عقله فيقول إذن هذا الحديث ليس لأهل البيت، وهو لا يدري أنه لعله الأمر بالعكس. وجه الاستدلال بهذه الطائفة أن الحديث لو لم يكن حجة لماذا ذم من يلقيه؟ من يلقي هذا الحديث لماذا كان مذموما؟ فإن الحديث غير الحجة يجب أن يلقى. حديث غير الحجة يجب إلقاؤه، لا يحتاج إلى ذم. فالذم على إلقاء الحديث كاشف عن حجية الحديث. واضح كيفية الاستدلال؟ يجيب رحمة الله عليه عن هذا أن المصب الذم فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المصب الذم هو الإلقاء. ليش هذا مذموم؟ لأنه رمى الحديث. الاحتمال الثاني أن يكون مصب الذم ليس الإلقاء وإنما تحكيم الذوق الذي استدعى الإلقاء. متى يصح الاستدلال بهذه الطائفة؟ إذا كان الذم على الإلقاء، على مجرد الإلقاء. إذا كان الذم على مجرد الإلقاء فهذا يكشف على أن خبر الثقة حجة، وإلا لو لم يكن حجة فلا يكون الإلقاء مذموما. أما لو كان الذم على تحكيم الذوق لا على مجرد الإلقاء، يعني الواحد يحكم الاستحسان، يحكم عقل الناقص، فيرى هذا الحديث غير مناسب، إذن أرميه. أرميه لأجل ماذا؟ لأجل هذا الذوق والاستحسان. فالملموم هو الذوق والاستحسان، فلا يدل حينئذ على حجية الخبر، فإن الخبر غير الحجة يلقى لعدم حجيته، لا يلقى لأجل الذوق والاستحسان. صار واضحا؟ فيقول والجواب أنه استحقه، أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين والتصرع بالنفي والإنكار، مع أن والحال مع هذه ليست مثل مع صاحب الكفاية. مع أن صاحب الكفاية ماذا تكون؟ تكون إشارة إلى دليل آخر أو إشكال ثاني، تقول يرد عليه كذا مع، يعني كن مع هذه إشارة إلى إشكال ثاني. هذه هنا ليست مع إشارة إلى إشكال ثاني، مترتبة على الإشكال الأول، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير. تكفير هنا بمعنى إنكار. الطائفة الثانية، هناك روايات كثيرة وردت في علاج التعارض، يأتينا عنكم الخبران المتعارضات، ماذا نفعل؟ تقريب الاستدلال بهذه الرواية شوي يحتاج إلى دقة نلتفت. رتبة التعارض متأخرة عن رتبة الحجية، والسر في ذلك أن بحث التعارض في مرحلة المانع، وبحث الحجية في مرحلة المقتضي، ومرحلة المانع بعد مرحلة الاقتضاء. ومن هنا إذا لم يثبت حجية الخبر لا تصل النوبة إلى التعارض، فإن اللا حجة لا يعارض الحجة. التعارض إنما يكون بين ماذا؟ بين حجتين. فالإمام عليه السلام في هذه الطائفة يعالج لنا التعارض. معنى ذلك أن أصل الاقتضاء أصبح مفروغا عنه، وإلا لو لم يكن الخبر حجة لا يحتاج الإمام إلى أن يعالج لنا التعارض. سيقول الخبر ليس بحجة، معارض له معارض أو ليس له معارض، متى تحتاج إلى معالجة التعارض؟ إذا كان أصل الخبر حجة. فلما كان البحث في هذه الطائفة عن مرحلة المانع يكشف ذلك على أن مرحلة الاقتضاء تامة، وإلا لا تصل النوبة إلى مرحلة الكلام عن المانع. الآن أنت لا تستطيع أن تقول لم يحترق هذا الكتاب لأنه رطب، والحال لا يوجد نار، متى تقول لأنه رطب؟ إذا كان يوجد نار. أما إذا لا يوجد نار تقول لم يحترق هذا الكتاب لأنه لا يوجد نار. فنفس الكلام في مرحلة المانع يكشف على أن مرحلة المقتضي تامة. الخبر لولا التعارض لكان يجب العمل به، المشكلة التي جاءت من التعارض من المانع، فالإمام بصدد حل هذا المانع، مما يعني أن أصل الحجية ثابت. صار واضح تقريب الاستدلال؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الاستدلال في غاية المتانة. التعارض فرع ثبوت الحجية لكل واحد من الخبرين، هذا الكلام في غاية السلام. لكن أي حجية؟ حجية قد يكون خبران حجة وجدانا، قد يكون حجة تعبدا، رواية ساكتة عن أي نوع، ساكتة عن أي نوع من الحجية، فقد تكون ناظرة إلى الحجية الوجدانية، يعني الخبران القطعيات، كما يقع التعارض بين الخبرين الضمنيين يقع التعارض بين الخبرين القطعيين. فنسلم أن مرحلة التعارض بعد مرحلة تمامية المقتضي الحجية، لكن أي حجية؟ هذه الروايات لا تثبتها. صار واضح؟ ليش؟ لإمكان فرض التعارض بين الخبرين القطعيين. إذا يقول الطائفة الثانية ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. بينا السبب في ذلك، ويسرنا ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. صار واضح كيفية الاستدلال؟ بعبارة أخرى، هنا لا نستطيع أن نكتفي بالاستدلال أن نقول أن مرحلة التعارض بعد الفراق عن مرحلة الحجية، هذا لا يكفي، لأن الحجية عام من الوجدانية والتعبدية، واللازم الأخص لا يثبت الأعم، بل نحتاج إلى أن نثبت ماذا؟ أن التعارض فرع الحجية التعبدية، ودون إثبات ذلك خرط قطع، لا يمكن إثبات ذلك. التعارض فرع أصل الحجية لا خصوص الحجية التعبدية. بل هذا لوحده لا يمكن لوحده كخبر واحد، لأنه يعني حينئذ يرجع إلى الاستدلال بخبر واحد. هذا لا يمكن لوحده ينسب إليكم، لا معنى ذلك أنه ينسب إليكم وهو ليس بثابت، قد ينسب إليكم وهو ثابت في كليهما، يصح أن تقول ينسب إليكم قطع، لكن القطع قد يكون جهل مركب. فإذا فقط الحجة سواء كان جهل مركب أو ليس أو يقين. يعني مقصود يقال التعبير يسأل لكم ما ينقل عنكم التعبير. إيه ينقل عنكم ينقل عنكم والإمام صدقه على ذلك أن هذا منقول عنه لكن علاجه بهذه الطريقة. مضافا إلى ذلك أن هذه رواية واحدة حينئذ لا يمكن أن نستدل بها. الطائفة التاسعة في الطائفة التاسعة نفس روايات التعارض لكن لا من هذه الناحية من أن مرحلة التعارض بعد فراغ عن ثمانية الحجية، من ناحية أخرى أنه في أخبار التعارض وردت مرجحات، من هذه المرجحات الترجيح بالأوثقية، تأخذ بخبر أوثقهما. هذا الترجيح بالأوثقية يدل على حجية خبر الثقة. ليه؟ إما بنفس البيان الذي ذكرناه في الطائفة السابقة، وإما لبيان خاص بفكرة الأوثقية. أنك أنت عندما يكون عندك خبران، خبر ثقة خبر أوثق، فيأتي الإمام ويقول خذ بخبر الأوثق. خذ بخبر الأوثق معناه أنه حجة، معناه أنه حجة. وإلا لا قيمة للأوثقية. يقول الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما توقف في كما تقدم في الطائفة السادسة. يجيب يقول المصنف هذه الطائفة تابعة، مناقشة السابقة لا يمكن أن تتأتى هنا. ليه؟ لأن الأوثقية لا تقال في الحديثين في الخبرين المقطوعين، لأن القطع ليس له مراتب تشكيكية. القطع يدور أمره بين الوجود والعدم، إما يوجد أو لا يوجد. 100% ليست ذات مراتب، هي مرتبة واحدة. فإذا كان عندك خبران مقطوعي الصدور لا معنى لأن تقول خذ بخبي بأوثقهما، فإن الأوثقية لا تزيد القطع قطعا، فإن لا يمكن أن يتأتى الجواب الصادق. فهذه الطائفة تامة، واضح؟ هذه الطائفة تامة. لا، هو الإشكال الأخير هذا في النتيجة، لأنه نحن الآن بعد ما نستعرض الطوائف كلها يتبين أن التام عندنا طائفتين، أن التام عندنا طائفتان، فيقول هاتان الطائفتان لا تكفيان في تحصيل التواتر، فلا بد أن نسممهما لشيء آخر. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين، لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور. الطائفة العاشرة هذه الطائفة شبيهة بما أدري الطائفة السادسة في أن الإمام أرجعنا إلى بعض الرواة، لكن الفرق أن الطائفة السادسة كان من دون تعديل، هذا مع التعديل. مثلا يأتي سائل ويسأل أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنهما عالم ديني؟ فقال له الإمام نعم. كان السؤال عن ماذا؟ عن الصغرى، كأن أصل الكبرى محرز والعمل بخبر الثقة. أو مثلا خذ بالعمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان. هذا من أسباب التعليل. لماذا ما أديان فعني يؤديان؟ لأنهما ثقتان. طبعا لسان هذه الطائفة مختلف. بعض التعبيرات يقول ثقتي، بعض التعبيرات يقول ثقة. فالروايات التي تقول ثقتي لا يمكن أن نستدل بها. ليه؟ لأن ثقة الإمام أخص من الثقة. ليس كل ثقة هو ثقة الإمام. فحينئذ لا نستطيع من هذه الروايات أن نثبت حجية مطلق خبر الثقة. نعم، الروايات التي علّت بالأصل الوفاقة يمكن أن يستدل بها. الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلية الثقة، إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منهم الضابط الكلي. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة. أيوة، من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، ثقة الإمام. هذا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم، يعني إلى موالينا. فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من هذا الشخص الذي هو ثقة الإمام. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ أأخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوفاقة. إذا شوف تقريب الاستدلال، أن الراوي سأل عن ماذا؟ عن الصغرى، فكأنه مفروغ عنه أصل الكبرى، والإمام عليه السلام أقره على هذا الارتكاز. دل الحديث على حجية خبر الثقة، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود. نعم، قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي لصدور بعض، يعني يضم إلى هذه الطائفة المقبولة بعض القرائن حتى يحصل بها وثوق، وإلا بدون وثوق يكون بالاستدلال على حجية الخبر بالخبر. واضح هذا الشيء الطريق الآخر يأتي.